نبدأ هذه الحلقة برسالة من المستمعة أم بندر من الدوادمي تسأل: ما حكم لبس البياض من الملابس للمرأة، وأعني المخصصة للمرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص لونا أو ألوانا تلبسها النساء ويلبسها الرجال، وإنما نهيت المرأة أن تلبس لبسة الرجل، يعني هيئته وطريقة لبسه، وأن يلبس الرجل لبسة المرأة. فإذا كانت الألوان تميز حال اللبسة الرجل على المرأة وعليها ما يميزها فلا حرج. وأما الطريقة المستجلبة التي يعتني بها الناس تقليدا لغيرهم الكيفية، وكان المقلد غير من غير الوسط الإسلامي، فهو نوع من التشبه. أعني بذلك ما تلبسه الطبيبات، ولا أقصد الطبيبات في بلادنا، لأن بلدنا بحمد الله أرى أن الطبيبات يلبسن اللباس النسوي المعروف، وإن كان الواحد يرجو ويتمنى أن يكون اللباس بجميع أحواله وهيئته على الصفة التي تمنع الريبة وتحول بين النظرات المريبة. فإذا لبست المرأة أثوابا من الثياب البيض التي ليست هي ملابس الرجال فلا حرج، إذا كان الرائي لها يميز المرأة من الرجل. أما إذا كان الرائي لا يميز بين الرجل والمرأة فلا يحل، لأن المرأة نهيت أن تلبس لبس الرجل. الله جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه: إذا رمت المرأة الجمرات وسرحت شعرها قبل أن تقصر فهل عليها شيء؟ أرجو أنه لا شيء عليها، وكان الأولى أن تحتاط لذلك، فإن قص الشعر موضع خلاف هل هو من النسك أو من إزالة التفث، والاحتياط للحاج والمعتمر أن يبتعد عما قد يوجد فيه شكا أو يكون موضع خلاف بين العلماء، وأن يطعم لنا لا خلاف فيه. فإذا أخرت المرأة استريح شعرها ونشطه إلى أن تقص ما ينبغي قصه من الشعر فهذا أولى وأحرق، لكن لو فعلت وسرحته قبل التقصير فعمرتها إن شاء الله صحيحة، وإذا فرض أن شعرا تساقط أثناء التقصير التسريح فلا يؤثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أدخلت الحج على العمرة أن تنقض رأسها أمشطه، ومعلوم أن نقضه لا سيما إذا كان مصنع على طريقة المشاط القديم يولد فتاخذ شعر فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. تسأل هذه المستمعة فتقول: هل يجوز أن تؤدي المرأة الصلاة أثناء الأذان أم أن عليها أن تنتظر حتى ينتهي؟ إذا دخل الوقت تيقنت المرأة أن الوقت دخل جاز لها أن تصلي حتى لو أنه قد أذن مؤذن الحي الذي هي فيه. والأولى إذا بدأ المؤذن يؤذن أن يحتسب سامعه بأن يجاوب المؤذن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حض على ذلك، وبين أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته، أن هذا تحل له شفاعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فاغتنام هذه الفرصة ينبغي أن يحرص عليه المسلم من رجل أو امرأة. وأما قول بعض الناس إن المرأة لا تصلي حتى يصلي إلى الحي، أو أنها لا تصلي حتى ينتهي المؤذن من الأذان. إذا كان المؤذن إنما يبدأ بالأذان حال دخول الوقت، فينبغي أن تحتاط وتؤخر الصلاة إلى أن ينتهي حتى تتيقن دخول الوقت. أما إذا كان الوقت يدخل قبل لا أن يبدأ المؤذن يؤذن، فإن الأذان إنما هو إعلام بدخول الوقت، فمن علم أن الوقت دخل ساغ له أن يبدأ الصلاة إذا لم يكن من أهل الجماعة. أما من كان أهل الجماعة فينبغي أن يصلي مع الجماعة. أثابكم الله. فضيلة الشيخ المستمعة كريمة عين من مصر وتقيم في الرياض تقول في سؤالها الأول: عملت عمرة وفي أثناء عودتي من مكة تذكرت أنني لم أقصر شعري، ثم قصرته في الطريق عندما تذكرت، وعندما رجعت إلى مصر ذبحت ذبيحة لله، هل هذه العمرة صحيحة؟ العمرة إن شاء الله صحيحة، لا تحتاج إلى تلك الذبيحة. أما الذبيحة فإن شاء الله صدقة من الصدقات، ولا شك أن الذبيحة والإطعام إذا كان ذلك من أجل نقص في عمرة أو حج لا يحل بذلها إلا في مكة. لكن هذه السائلة لا شيء عليها فيما فعلت، لأنها لما تذكرت أنها لم تقصر قصرت، وهي إنما عليها التقصير وقد فعلت. الحمد لله. سؤالها الثاني تقول: هل الإنسان يحاسب على الذنوب التي عملها منذ الصغر كالكذب والسرقة وعدم الصلاة؟ فأنا دائما أتذكر هذه الأشياء وضميري يؤنبني، فماذا أعمل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما كان من ذلك قبل سن التكليف وهو البلوغ للرجل أو المرأة، والبلوغ للرجل معروف وهو للمرأة أيضا معروف، وتزيد المرأة على الرجل بالبلوغ بمزول العادة الشهرية عليها. فالبلوغ للجنسين بإكمال 15 من العمر للسنوات القمرية وليست الميلادية، أو بالاحتلام المعروف، أو بإنبات الشعر حول الفرج، وتزيد المرأة بالحيض أو بالحمل إذا كانت مزوجة. فمن ارتكب ذنبا بعد سن البلوغ يحاسب عليه، ويكون أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. وما كان قبل البلوغ فلا تكليف، رفع عن القلم إلى آخر الحديث. وأما ما كان من ذلك بعد البلوغ فإن التوبة الصادقة والاستغفار يمحو الذنوب التي بين العبد وبين الله جل وعلا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل أيضا تقول: ما رأيكم في الدروس الخصوصية؟ هل هي حرام؟ حيث أن زوجي مدرس يعطي دروسا خصوصية. هذه الأسئلة، الإنسان الذي يتعاقد معه على عمل ويشترط عليه ألا يؤدي سوى ذلك العمل، وإنما قدم لأداء هذا العمل، يجب عليه أن يلتزم بالشرط هذا. لكن الذي يبدو أن ذلك الشرط إذا كان لطلابه الذين يدرسهم في المدرسة، أو كان ذلك التدريس يخل بأدائه العمل ويضعف أداءه، إن كان مضعفا لأدائه حرم عليه أن يمارسه مع كل أحد، وإن كان لطلابه الذين يدرسهم في المدرسة فإن الشأن به أن يعتني بمن يدرسهم ويوليهم من العناية ما لا يولي من لا يدرس عنده، فيكون قد أخل بشيء من الشر، فيتعين على الإنسان أن يحرص على براءة الذمة. جزاكم الله خيرا. تسأل تقول: هل تصرفي في أشياء من المنزل من طعام أو نقود أو ملابس بدون علم زوجي، هل هو حرام أم حلال؟ إذا كان هذا التصرف ليس فيه فساد ذلك المال ولا إضاعة لكثير منه، وإنما هو في حدود العرف في بذل الصدقة، والزوج لا يغضب إذا علم، فلا حرج من التصرف ولو لم يعلم. أما إذا كان يغضب إذا علم فلا يحل للزوجة أن تنفق من بيته نفقات غير واجبة وهو لا يعلم. أما ما كان واجبا على المنزل والأولاد أمثال ذلك، وهو يشح يبخل به فلا حرج أن تأخذ ما يصلح المنزل على حسب العرف المألوف عند هؤلاء الناس، كما جاء في حديث هند عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد استأذنت النبي فأذن لها أن تأخذ من مال أبي سفيان بالمعروف. الحمد لله. سؤالها الأخير تقول: هل تجوز الصدقة على الأب والأم والأخوات من مال الزوج؟ إذا كان الزوج يأذن بذلك، يرضى أن تتصدقي على أقاربك من ماله فلا حرج، إذا كان لا يرضى فليس الصدقة على هؤلاء كالصدقة على سائر الفقراء، لأن الاتهام بالنسبة لهؤلاء القرابة موجود، فقد يتهم المرء تهم المرأة أنها تحابي أهلها وذويها من مال زوجها. أما إذا كان يأذن ولا يحرج فلا بأس بذلك إن شاء الله. أثابكم الله. المستمعة أم مبارك تسأل: أيهما أفضل، الصلاة في الليل 11 ركعة أم قراءة القرآن، أم جعل نصف الوقت قراءة والنصف الآخر صلاة؟ الأفضل أن يتهجد المرء في الليل وأن يصلي ما تيسر له، فإن كان يطيل قراءة فالأفضل أن يصلي 11 ركعة يسبقهما بركعتين خفيفتين ليكون مجموع التهجد في الليل 13 ركعة، وإن كان يقصر القراءة فلا حرج أيضا أن يصلي ما شاء، وأقل صلاة التهجد 1 ركعة يسبقها 2 ركعة أو على الأقل 1 ركعة بعد الراتبة التي بعد العشاء، وكلما جمع المرء بين القراءة والصلاة فهذا أفضل. الحمد لله. لها سؤال آخر فضيلة الشيخ تقول: امرأة أسلفت أناسا من قرابتها 10,000 ريال وقالوا لها: إذا أرجعناها لك فسوف نعطيك معها زيادة، ولكنهم حين أعادوا المبلغ إليها لم يعطوها الزيادة التي وعدوها، ثم ماتت هذه المرأة قبل أن تسامحهم، وجاءوا فيما بعد 2,000 ريال وأعطوها لابنتها، فتصدقت منها عن أمها واشترت ببعضها ذبيحة وتصدقت بها، فهل هذا يجوز أم أن 2,000 كانت ربا، وما توجيهكم؟ 2,000 ربا، وما كان لها أن تأخذهما، وما كان للمقترضين أن يردوهما، فإن سمحوا بهما بتصرفها وإلا فترد عليهم المال. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع حلمي إبراهيم يسأل: إذا سهى المصلي فجهر في الصلاة السرية أو أسر في الصلاة الجهرية، فهل يسجد للسهو، وهل يقرأ التشهد بعد السجود أم يسلم مباشرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من سهى في صلاته سجد للسهو، ولهذا اختلف العلماء هل في كل سهو سجود، وهل إذا سهى الإنسان في أذكار أو قراءة في غير موضعها فتذكر أن عليه السجود؟ محل خلاف. الصحيح أنه لا يجب، فمن جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية لا يجب عليه السجود، لكن لو سجد فلا حرج جائز، وهو خلاف مذهب أحمد وغيره. وهل يسلم مباشرة؟ والسلام إنما يكون بعد التشهد، فإن كان لم يتذكر هذا السهو إلا بعد أن سلم يكبر ويسجد للسهو ثم يسلم مباشرة، وإن كان قد تذكره فالأحوط والأنظم أكثر انضباطا أن يجعل سجود السهو بعد إنهاء التشهد ليكون سلامه بعد هذا السجود المباشرة. كأنه يسأل هنا عن التشهد هل يخص السجود نفسه؟ هو أجبت عليه لأنه لا تشهد له، نعم لا تشهد لسجود السهو، فإن أتم إن جعل السجود قبل السلام سجد بعد إتمام التشهد، وإن كان هذا السجود بعد السلام فلا تشهد له. جزاكم الله خيرا. يسأل: هل يصح التيمم من حائط من الإسمنت أو الطوب أو الحجر؟ لا يصح إلا إذا تعذر غيره، فلو كان الإنسان مسجونا سجنا يلزمه أن يكون واقفا فيه لا يستطيع الجلوس ولا تراب عنده، سوى هذا الحائط تيمم به، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. أخيرا يسأل عن وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها. وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، يقول إقامة الرجل المعتدل، إلى أن يقوم قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة إنما يقوم عندما يقف الظل عن الانكماش، هذا هو وقت قيام قائم الظهيرة، إلى أن يبدأ بالزيادة، ما بين ذلك هو وقت صلاة الضحى. وأفضل صلاة الضحى عندنا حين ترمض الإطال، يعني حين تشتد الرمضة في وقت الحر وتشعر الفصال أولاد الإبل الصغار بحرارتها، هذا هو أفضل وقت، وهو صلاة الأوابين، وأقلها ركعتان، وهي التي قال أبو هريرة رضي الله عنه في مسلم وغيره: أوصاني الخليل بثلاث، لا أدعهن مقيت، أوصاني باستغفار من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام ركعتي الضحى. وركعة الضحى تجزي عن 60 و300 صدقة، كل يوم على كل واحد من الناس أن يبذل 360 صدقة، من صلى ركعتي الضحى فكأنما بذلها، ولا حد يعتريها، كما في حديث عمرو بن عبس عن المخرج في مسلم وغيره: فأمسك من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم صل، فإن الصلاة مشهود ومحظور حتى يقوم قائم الظهيرة. وأكثر ما ورد أن النبي فعله علم أنه صلى ثمان ركعات الضحى، لكن لا يعني هذا أنه لا يصح أنه صلى أكثر، قد يكون صلى أكثر ولا نعلم، والله المستعان. أثابكم الله. المستمعان مصطفى يوسف وعلي يوسف من السودان ويقيمان في دولة قطر، يسألان: زوجة متعلمة وزوجها لا يحسن قراءة الفاتحة، هل تصلي به؟ المرأة ثلاثة أم الرجال، وإنما الرجل يأم المرأة، وعليه أن يتعلم الفاتحة، وتعلم الفاتحة ليس بالعسير على من يتكلم العربية، وفي جلسة واحدة يستطيع الموفق الراغب بأن يتعلم الفاتحة، هي الركن لازم أداؤه في الصلاة. وإذا تعلم على يد زوجته فهذا من الإحسان الذي يتبادله الزوجان. المرأة يصح أن تأم النساء على الخلاف في ذلك، وأما أن تكون مرأة إمامة الرجل فهذا لم يقل به ولا يصح اعتماده، والله. جزاك الله خيرا. هو يسأل أيضا عن هل تصلي المرأة بالنساء، ويسأل أين تقف. تصلي المرأة بالنساء على الصحيح، وموقف المرأة في وسط النساء، لا تكون أمامهن، لأن النساء الصحابة ذكرنا ذلك، تأم المرأة النساء وتقف بينهن، لأن المرأة لا تشابه الرجال في كثير من الأمور ومنها الإمامة. هل تزمها الإقامة؟ ليس للنساء إذان ولا إقامة، لأن الأصل في مشروعية الأذان والإقامة إعلام الناس للحضور إلى الصلاة، والمرأة لم يشرع لها الإعلام لذلك، وإنما تصلي إذا دخل الوقت. إذا صلينا جماعة في المدارس والجامعات الخاصة بالنساء ونحو ذلك يصلينا بدون أذان ولا إقامة. جزاك الله خيرا. يسألاني شخصان يريدان الصلاة مع بعض صلاة الجماعة، فأين يقف المأموم من الإمام؟ سؤالهما عن الشخصين اللذين يريدان أن يصلي جماعة، يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في الصحيح حينما أمره أبوه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بأن يرمق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد، يقول: فجئت عند خالة ميمونة التي يكون عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنام عندها، فلما كان آخر الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتوضأ من شن الشن قلبها القديمة، توضأ مرتين، قام في جوف الليل وتوضأ وضوءا خفيفا ثم نام، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب أن ينام على طهارة. ثم قام في آخر الليل إذا ثلث الأخير فتوضأ وضوءا كاملا أي تاما، ثم صف يصلي. فقال ابن عباس يقول فقمت فصنعت مثل ما صنع، فجئت لأقف عن يسار فأخذ بأذني، وكان ابن عباس صبيا يبلغ الحلم، فأدارني من خلفه وجعلني أقف عن يمينه، فموقف المأموم بجانب الإمام إنما يكون عن يمين الإمام، ويفتح الصلاة جماعة. إذا صلى رجل مع رجل صلى عن يمينه، وقف المأموم عن يمين الإمام وصلى يا جماعة، ولهما أجر ذلك. أما إذا صلت امرأة أو نساء مع رجل حتى ولو كان الرجل زوجها أو أخاها أو أباها أو ولدها، لا تصف بجانبه، وإنما تصف ولو كانت وحدها تصف خلف الصف. الرجل منهي أن يصلي خلف الصف فردا، ويباح عند الضرورة على الصحيح من كلام العلماء. والمرأة تصلي خلف الصف وحدها، ولا تصف الرجال ولو كانوا من ذوي محارمها. أثابكم الله. أحدهما يسأل يقول: توفي أحد أقاربي وأنا مقيم في قطر، وظروف عملي لا تسمح لي بالذهاب إلى السودان إلا بعد سنتين، هل يصح أن أقوم بتعزيته بعد هذه المدة؟ التعزية إنما تكون ضد وفاة الميت، أما إذا طال الأمد فتجديدها، تجديد العهد بالوفاة، قد لا يكون مريحا لمن يعزى، وبإمكانك أن تعزيه ولو كتابة تلغراف برقي أو كتابا ترسله مع من يحمله أو مع البريد ويصل ويؤدي الغرض. وإذا ذكرتم ميتكم عند اللقاء ودعوتم له بالمغفرة فلا حرج. الحمد لله. هذا مستمع من مصر اسمه محمد ويقيم في الرياض، يقول: هل يجوز بيع الريال بالريال كبيع 9 ريالات حديد ب10 ريالات ورق، وما الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. هذه الريالات المعدنية لم تعد وسيلة لتبادل السلع، فإنها صارت بمنزلة الريال الفضي، فإن الريال في الأصل فضة، معدن فضة، وجاء بالورق الريال الورقي بدلا عن النقد الورقي، ثم أصبح ذلك النوع من الريالات الفضية بمنزلة السلعة، فلا يعقل أن يباع ريال فضة بريال ورق، وتعرف الناس على أن بيعه بريالات لأنه صار سلعة وليس وسيلة تبادل. هذه الريالات المعدنية التي أصبحت إنما يستفاد منها غالبا في خدمات الهاتف، فلا تجد إنسانا يحمل أكياسا ليشتري سيارة أو منزلا أو سلعة من السوق أو أطعمة لا يحمل هذا النوع من النقد الريال، إذن هو ملحق بالسلع وليس ملحقا بوسائل التبادل. فلا حرج فيما أرى في بيع 9 ريالات معدنية ب10 ورقية، والله. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز أن آخذ حقي من كفيلي بدون علمه بناء على العقد الموقع بيننا، مع العلم أنه يأخذ جميع حقوقه بناء على العقد ولا يعطيني جميع حقوقي، وإذا طالبته بحقوقي كحق العلاج والسكن ونحوه ثار وغضب واعتبرها إهانة له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تحن من خانك. لكن إذا ظلم إنسان إنسانا ولم يستطع المظلوم أن يرفع المظلمة إلا بطريق لا يعلمها من ظلم، واتق الله جل وعلا حينما يريد أن يصل إلى حقه فلن يزد على الواجب له، فلا حرج، لكن لا ينسوه إن جعلنا سبب أن تذهب للطبيب للفحص العام كذا لكذا. وإنما الأمراض الطارئة التي بعد عقدك ومباشرتك الأعمال، لا إذا كان العقد مستلزما علاجك منها فتعالج. أما إذا كانت الأمراض السابقة للعقد ولم ينص في العقد على أن كفيلك يعالجك عن هذه الأمراض فالأصل أنه لا علاج لك. كذلك بقية الحقوق المتفق عليها بينكما إذا بخل بها وتعذر عليك التحصل عليها إلا بأمر لا يعلمه فلا حرج إن شاء الله. أثابكم الله. المستمع علاء الدين أحمد من طرابلس بليبيا يسأل: إذا كان آخر عضو من الأعضاء عند الوضوء لم يجف وكان ما قبله من الأعضاء قد جف، فهل يكون الوضوء صحيحا؟ نعم، الوضوء صحيح، ولا يشترط لغسل القدم أن يكون الوجه رطبا لم يجف، ولا يشترط لغسل القدم أن تكون اليد لم يجف ماؤها. فالإنسان قد يتوضأ في العراء فلا يغسل اليد اليمنى إلا وقد جفت قبل أن يبدأ بغسل اليسرى، وإنما المقصود أن تكون الموالاة تحت العرف، أن يتعارف الناس أن هذه موالاة. فلا يسوغ أن تغسل وجهك ثم تذهب لقضاء حاجات ثم تعود تغسل اليد، ثم تذهب لأداء عمل آخر ثم تعود تغسل اليد الأخرى، لا يقال هذا وضوء. لكن لو توضأت وانقطع الماء وانتظرت لأن يعود، أو ذهبت لتأتي بزيادة الماء، إذا جئت بالزيادة وإذا بالأعضاء السابق قد جفت، لا يقال أعد، لما في ذلك من المشقة ولعدم وجود الدليل الصريح الموجب لذلك. والله أثابكم الله وجزاكم خيرا.